بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا في شرح هذه الأبيات عند قول الناظم رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. قلت في بعض النسخ: قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإن يستدل يقول قال الأخطر. من أين هذا؟ والمؤمنون يرون حقا ربهم، شرحناه. ها؟ وإلى السماء بغير كيف ينزل. وين تطلع؟ ها؟ النزول، الرؤية أخذناها. طيب، فهذا مما يتعلق، والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذا مما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقد قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا كثيرة، منها ما يتعلق بالجنة، ومن المسائل المذكورة في هذا المبحث أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم، وعلى ما سبق تفصيله في الدرس الماضي. قوله: وإلى السماء بغير كيف ينزل، هذه إشارة إلى صفة من الصفات الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. قد أشرنا لكم سابقا أن الصفات تنقسم باعتبارات كثيرة، فباعتبار النفي والإثبات فعندنا الصفات مثبتة وصفات منفية، صفات مثبتة وصفات منفية، صفات جاء إثباتها في الكتاب والسنة، وصفات جاء نفيها في الكتاب والسنة. والقاعدة المستمرة عند السنة والجماعة في هذا الباب أن الصفات المثبتة الأصل تأتي على التفصيل، يأتي الإثبات بالتفصيل، وأما النفي فيأتي بالإجمال. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والقاعدة المستمرة عندهم أن إثبات الصفات هو به على سبيل التفصيل، فيثبت لنا جل وعلا صفات كثيرة: العلم والحكمة والحلم والرأفة واللطف والكرم والستر والحياء والقهر والجبروت الكبرياء والقوة والقدرة والحياة والكلام والعلم والوجه واليدين والأصابع والقدم والاستواء والعلوم والنزول والمجيء والإتيان والغضب والانتقام وغيرها. هذه الصفات المثبتة، وقاعدة السنة والجماعة فيها أنه إثبات بالتفصيل. وأما الصفات المنفية فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة فيها النفي المجمل، أن النفي فيها يأتي بالإجمال، نفي الظلم عن الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، نفي النقص والعبث، وليس النفي المفصل. فقاعدة أهل السنة والجماعة قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإثبات والنفي، إثبات الصفات والنفي، أن الإثبات يكون مجملا والنفي يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، خلاف ما عليه بعض الطوائف الأخرى من الإثبات المجمل والنفي المفصل، وهذا على خلاف ما عليه السنة. وأحيانا قد يأتي التفصيل النفي مفصلا في بعض الأحاديث كما ذكر أهل العلم. وتنقسم أيضا الصفات إذا باعتبار الإثبات والنفي، صفات موجبة أو مثبتة وصفات سلبية منفية. تنقسم الصفات باعتبار أخرى باعتبارات أخرى، وهي صفات ذات وصفات فعل. فالصفات الذاتية التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها ذاتا، وأما الصفات الفعلية المتعلقة بأفعاله جل وعلا فهي التي يقول فيها أهل السنة والجماعة هذه صفة أزلية النوع حادثة الأحد، فلم يزل تبارك وتعالى متصفا بها من الأزل هذا النوع، وهي تتجدد، هذه صفات الأفعال، صفات الأفعال. فكصفة الكلام هي صفة ذات وهي صفة فعل أيضا، الاستواء صفة فعل، العلو صفة ذاتية، النزول صفة فعلية، هذا تقسيم آخر. ومن الصفات وتنقسم الصفات باعتبار آخر إلى صفات خبرية، صفات خبرية بمعنى أنها تثبت بالخبر بالسمع فقط، ولا يجوز إثباتها لله جل وعلا بدون خبر، بدون دليل سمعي نقلي من كتاب أو سنة. فقال الناظم: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة النزول. وقد روى هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 صحابية، وهي أحاديث في الصحيحين وخارجها، ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء نحو الحديث أبي ذر، الحديث أبي سعيد الخدري، ومن طريق غيره من الصحابة الكرام. ولهذا حكم غير واحد من العلماء على أن الحديث يعد حديثا متواترا، ومنهم من جعله حديثا مستفيضا. وهذا الحديث صريح في أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول جل وعلا: من يسألني فأعطيه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من يطلب حاجة فأقضي له حاجته، هل من يحتاج إلى تيسير معسر وقضاء دين أو إزالة هم أو غم، أو من يطلب ثواب الآخرة يرجو النجاة يوم القيامة يريد جنة الله جل وعلا، يستهدي الله يستهدي ربه جل وعلا ليهديه، ويطلب التوفيق من الله فيوفقه: من يسألني فأعطيه، ومن فيقول ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب، يدعو الله تعالى فيستجيب له الله سبحانه وتعالى، ويقول: من يستغفرني فأغفر له أو فأغفر له، هل من مذنب يستغفر فأغفر له، أو هل من مستغفر مطلقا يطلب الاستغفار من الله جل وعلا، يطلب الستر من الله والتجاوز عن الآثام والسيئات فالله عز وجل يغفر له، هل من الناس من هو كذلك يسأل الله، يسأل جل وعلا هذا وهو أعلم بخلقه وهو مشفق عليهم رحيم بهم يريد بهم الخير والصلاح لأنفسهم، ولكن كثير من الناس في هذه الأوقات يكون في انشغال عن الله جل وعلا وإعراض عن الله تبارك وتعالى، وربما يكون في مجابهة ومواجهة لله عز وجل بالوقوع في ما يخالف أمره ونهيه سبحانه وتعالى. هذا الحديث صريح في أنه جل وعلا ينزل من السماء الدنيا، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، وقد حكاها غير واحد من أهل العلم ممن ألف كتب الاعتقاد كالإمام أبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، للإمام البربهاري في كتاب السنة لأن كيف يصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإمام الآجري في كتاب الشريعة، ابن مطة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وقراءة الإسلاميين حيث رجع إلى عقيدة السلف أصحاب الحديث، الإمام ابن أبي داود في منظومته الحائية، لهذا قال فيها رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، أي يطلب أن يمنح الرزق والخير فيمنح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وأيضا نقل الإجماع لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر هذه الصفة كثير من أهل العلم من ابن أبي زمانين المالكي وأبو عمرو الطلمنكي الأندلسي وابن عبد البر أيضا الأندلسي وغيرهم من العلماء، ففيه إثبات هذه الصفة، وهي كما قال إثبات بلا كيف، لا نستطيع أن نعرف الكيفية، وإن كان معنى النزول واضح في كلام العرب، ولكن لا بد من استحضار دائما هذا الأصل العظيم، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا لا يتعارض في الأذهان نزوله سبحانه وتعالى مع علوه، كما لا يتعارض قربه مع علوه، وهو جل شأنه لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما ما قاله من انحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة فقالوا النزول هنا المراد به نزول أمره، وقيل نزول رحمته، وقيل نزول ثوابه، فهذا من أبعد ما يكون. وهل لرحمته أو هل يضاف هذا القول لأمره أو رحمته أو ثوابه؟ فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وما فائدة نزول رحمته إلى سماء الدنيا ولا تنزل إلى العباد ليستفيدوا منها كما قال بعض أهل العلم؟ فالله جل وعلا ينزل رحمته أو ما جعله من رحمته للعباد فيتراحمون بها في الدنيا وفي الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم العباد، وأبقى عنده 99 رحمة. فهذا القول منهم يعد خطأ ولا يصح. فإذا الآية هذه الصفة، صفة النزول، ثابتة لله عز وجل. وقوله: وإلى السماء بغير كيف ينزل، نفي الكيفية، أي أننا لا نعلم كيف ينزل الله جل وعلا، لكن نثبت الصفة ومعناها واضح عندنا. ويستفاد من هذا أنه، ومن هذا الحديث، أنه ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الوقت وأن يكون متجهزا فيه لأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعرض لهذه النفحات الربانية والأوقات الإلهية العظيمة التي يمن فيها الله جل وعلا على عباده بهذا الفضل والثواب والأجر العظيم، وهو المغفرة للمستغفر، والاستجابة للداعي، والعطاء للسائل. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. انتقل هاهنا إلى ذكر بعض ما يتعلق باليوم الآخر. نعم، الأمور المتعلقة باليوم الآخر أهل السنة والجماعة يثبتونها على ما جاء في ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وعلى المعاني التي تفهم بلسان العرب. ولهذا أثبتوا الحقائق وما جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة مما يتعلق بأهوال يوم القيامة، وبما يتعلق بالجنة ونعيمها، أو بالنار وعذابها. وأما أهل البدع فقد صاروا على أقسام، كما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمنهم طائفة صنيعهم يجعلهم يصنفون في أهل التخييل. أهل التخييل هؤلاء هم الذين قالوا أن نصوص نعيم الجنة وعذاب النار إنما هي أمور ليست مقصودة حقيقة، وإنما من باب التخييل حتى يطمع الإنسان في العمل الصالح ويجتنب العمل الفاسد. وعلى هذا الفلاسفة الضلال ومن نحى نحوهم، ولربما يسير على نهجهم بعض المعتزلة والجهمية. الطائفة الثانية سماها شيخ الإسلام رحمه الله بأهل التأويل، وهي التي أولت هذه النصوص التي جاء فيها ذكر نعيم الجنة وعذاب النار، فأولوها بإرادة الثواب ونحو ذلك. وطائفة ثالثة سماها شيخ الإسلام رحمه الله بأهل التجهيل، وهي طائفة تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه النصوص لكن غير مراد منها المعنى الظاهر، ولربما يتجرأ بعض ما يقولون حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم معناه أو لا نعلم معناه. فهذه ثلاث طوائف: أهل التخييل الذين جعلوا هذه النصوص هي مجرد تخيلات من أجل الترغيب والترهيب، وأهل التأويل الذين قالوا هذه النصوص ذكرها عليه الصلاة والسلام من أجل أن نعمل فيها عقولنا وأفكارنا لنصل إلى المراد الحقيقي، فليس هي على حقيقتها وظاهرها. وأهل التجهيل لأنهم يدعون جهل الأمة بهذه المعاني، ولربما يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم معناه، وهذا من الضلال العظيم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن هذه النصوص تضمنت إثبات ما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، سواء ما تعلق بأهوال يوم القيامة أو ما يتعلق بانتهاء الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار، والجنة نعيمها لأهلها فيه كذا من الأمور، والنار عذابها فيه كذا من الأمور على ما جاء تفصيله في الكتاب والسنة. فإذا قوله وأكف بالميزان آخره إشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر، ويعني كما ذكرت هذه المنظومة المتكونة من 16 بيتا هي فيها جملة اعتقاد السنة والجماعة، ويعني ليس فيها ذكر أمور مفصلة، ولهذا نقتصر على إشارة إلى ما جاء ذكره فيها، وإلا ما يتعلق بأهوال يوم القيامة وإلى أن ينتهي الناس إما إلى جنة وإما إلى نار أمور كثيرة لعله يأتي ذكرها في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. مما يتعلق بيوم القيامة الميزان، وأكبر بالميزان، هذا مما جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فجاء ذكر الميزان في هذه الآيات وغيرها مما يدل على أن هذا الميزان ثابت، وهو من الأمور التي تكون يوم القيامة. وإنما يكون الميزان بعد المحاسبة، بعد أن يحاسب العبد فيعلم ما له وما عليه، وعندها يوزن ما له وما عليه. وأما الأحاديث الواردة في الميزان فهي كثيرة جدا، ومنها ما رواه مسلم حديث أبي مالك أو قال أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الميزان، شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وفي رواية: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يدرك درجة القائم الصائم. أصل الحديث عند الترمذي في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، يعني يقصد بذلك ساقي ابن مسعود، كان نحيفا فظهرت نحافة ساقيه فضحك منه بعضهم رضوان الله على الجميع، فقال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال جل عليه الصلاة والسلام: يؤثم الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء أيضا الحديث الصحيح رواه الترمذي حديث عبد الله بن عمر صاحب البطاقة، وفي الحديث سيأتي ذكره بطوله بعدين، قال: فطاشت، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي صريحة واضحة في إثبات الميزان. ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة الميزان على الحقيقة، خلافا لبعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم الذين قالوا المراد من ذلك العدل، وأن الله جل وعلا يحاسب ويقسم بين العباد بعدله، وهذا خروج عن ظاهر اللفظ من غير دليل. وأوكظ بالميزان، هذه عقيدة السنة والجماعة في ذلك، وعليه جمهور السلف وأئمة أهل السنة. وحقيقة الميزان أن له كفتان، أن له كفتان، دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته لكم، هو الذي رواه الترمذي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة له 99 سجلا، له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله جل وعلا: أي عبدي أتنكر من هذا شيء؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول جل وعلا: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول جل وعلا: إنك لا ت... فيقول جل وعلا: بلى إن لك عندنا حسنة. ف... فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد أي ربي وأين هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول جل وعلا إنك لا تظلم اليوم أو لا تظلم عندنا، وقد قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذه صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، وهي رأفته ورحمته بالعباد، فالحسنة تضاعف إلى 10 وإلى 700 وإلى أضعاف كثيرة، والسيئة واحدة أو يعفى عنها، فلا يهلك على الله إلا هالك، كما جاء في بعض روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فقال إنك لا تظلم اليوم عندنا، قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، أي كانت بطاقة لا إله إلا الله عند هذا الذي قالها، عند صاحبها هذا الذي أسرف على نفسه، لكن جاء بهذه الكلمة بشروطها، لا هي مجرد قول قالها فقط حتى ينتبه الناس، بل إنه أتى بشروطها وتمكنت من قلبه بشروطها، بحيث أنها رجحت على كل تلك السجلات، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، يعني طاوت، فدل أن هذا الميزان له كفتان، وهذا واضح في الأحاديث وظاهر الآيات تدل عليه. فمن ثقلت موازينه، ثقلها برجحان كفة الحسنات على السيئات. وأيضا الميزان له لسان، وهذا لم يأتي في شيء يصح مرفوعا، لكن جاء من قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن قول الحسن البصري، ويذكره جمهور أهل السنة. وهذا الميزان اختلف أهل العلم فيه، هل هو ميزان واحد أو أنه متعدد؟ وعلى القول بتعدده، هل تعدده بتعدد الأمم أو تعدده بتعدد الشخص الواحد نفسه، فله ميزان لأعمال معينة وميزان لأعمال أخرى وميزان لأعمال أخرى. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فسماها موازين وهي جمع ميزان. بهذا الظاهر أخذ بعض أهل العلم على أن هذا الميزان يوم القيامة هي موازين، قالوا هذا ظاهر الآية ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل واضح. وذكر بعض العلماء بل الأكثر على أن جمع الموازين هنا باعتبار كثرة الأعمال وتعددها واختلافها من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال وأقوال اللسان. وقيل تعدد الميزان باعتبار تعدد الأمم، فكل نبي له ميزان لأمته. وقيل الأصل هو ميزان واحد، وهذا ذهب إليه الأكثر، وذكر الحافظ كثير وأيضا الحافظ الحجر والألوسي وغيرهم رحمة الله تعالى الجميع. لا لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه، والأحاديث جاء بها ذكر ميزان واحد. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تبارك وتعالى جاء بالميزان أو وضع الميزان يسع السماوات والأرض، فقالت الملائكة واستفسرت عن هذا الميزان، ثم قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني وصححه فيها. وهذا يدل على أن الميزان واحد، يدل على أن الميزان واحد، والعلم عند الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله. وبقي أمر آخر فيما يتعلق بالميزان، وهو ما الشيء الذي يوزن، ما الشيء الذي يوزن. فذهب بعض العلماء إلى أن الذي يوزن هو العمل. هو ماذا؟ العمل، لأن الحديث الآيات والحديث جاء فيها ذكر وزن العمل، فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فلا تظلم نفسه شيئا. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله عمل. وأيضا الحديث كلمتان حبيبتان إلى خفيفتان اللسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، عمل. وأيضا حديث ما من شيء أكثر في الميزان من حسن الخلق، وحسن الخلق عمل. فقال الذي يوزن هو العمل. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن الذي يوزن هو الكتاب، كحديث البطاقة الذي ذكرناه قريبا. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود له ما أثقل في الميزان من جبل أحد أي رجله. وقال في الرجل الذي يؤتى بيوم القيامة السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوزن. فبعض العلماء ذهب إلى أن الذي يوزن هو العمل، والكتاب من تمام العمل. وأما ما جاء في ذكر ابن مسعود قال لعله يكون خاصا به، وهو اختيار شيخنا ابن العثيمين. وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يوزن الأمور الثلاثة ولا تعارض، فيوزن العمل ويوزن العامل ويوزن الكتاب، وهذا قول أقرب ولا تعارض بين ذلك والله أعلم. وأما وزن العمل فقد يقول قائل وكيف يوزن، كيف توزن الحمد لله، وكيف يوزن سبحان الله، وكيف يوزن حسن الخلق؟ نقول الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء. فكما أن الموت يدعى يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا عمل ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فليس أيضا ببعيد أن يجعل هذه الأعمال على هيئة حسية وتوزن، أو على الكيفية التي شاءها الله تبارك وتعالى. وأقر بالميزان، هذا مما يتعلق بالميزان. الميزان يكون إيش؟ يكون بعد المحاسبة. وعندنا ها هنا ثلاثة أمور، عندنا ها هنا ثلاثة أمور: الميزان والحوض والصراط. الميزان والحوض والصراط، وقد اختلف في أيهم يقدم على الآخر، وإن كان اتفقوا على أن الميزان يكون الحوض ثم الميزان والصراط، هل يتقدمهما أو يتأخر عنهما؟ جاء في حديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أريد شفاعتك يوم القيامة، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني عند الصراط. قال: فإن لم أجدك؟ قال: أطلبني عند الحوض. قال: فإن لم أجدك؟ قال: أطلبني عند الميزان، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة. الحديث رواه الترمذي وغيره صحيح. فذكر هنا الصراط مقدما وبلفظ الترتيب، ولهذا اختلف بعض أهل العلم، فمنهم من قدم الصراط ومنهم من أخر، والأظهر أن الصراط متأخر عن الحوض والميزان، لأن الصراط يمر عليه أهل الإيمان، وإذا مروا عليه فمنهم ناج مسلم، ومنهم ناج مخدوش، ومنهم من يهوي في النار عياذا بالله تعالى في الصراط، يعني إذا مر على الصراط وعليه. فالأظهر أن الصراط متأخر عنهما. وأقر بالميزان والحوض الذي نعم مرة 40 دقيقة أي طيب، باقي الكلام على الحوض نرجئه في درس الله. يقول مرة 40 دقيقة طيب، نكتفي بهذا القدر. في بعض إخواننا اقترحوا أن نتم شرح المنظومة ثم نجعل هذه الحلقة مفرغة للجرومية، لكن يعني أنا قلت بعد هذه المنظومة في منظومات أخرى أيضا نأخذها، لهذا لم يبقى شيء، لعله درس أو درسين، ثلاث دروس على أكثر. الدرس القادم نتكلم إن شاء الله عن الحوض والصراط، وبعدين كلام موجز على الجنة والنار، وبعدين الكلام على ما يقابل العبد في قبره من العمل، وهو خاتمة الأبيات. فنبقى على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.